إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هكذا البداءة في هذه الطبعة التي عليها تعليق الشيخ إسحاق عزوز، وهي من الطبعات القديمة. وقد ذكرت لكم سابقا أن نسخ نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر في علم المصطلح لها أكثر من 21 و300 نسخة، ولعل من أوثق النسخ نسخة مقروءة على الحافظ ابن حجر، وهي النسخة التي اعتمدها الدكتور نور الدين العتر. اعتمد نسخة خطية قرئت على الحافظ ابن حجر من أحد تلامذته، وهو أحمد ابن محمد الأخصاصي، أحمد بن محمد الأخصاصي على اسمه من خواص الحافظ ابن حجر، وقد أذن له الحافظ ابن حجر في نسخة من كتابه فتح الباري، وكان هذا النسخ من قبل أحمد بن محمد الأخصاصي، والقراءة على الحافظ ابن حجر من هذه النسخة سنة 51 و800، سنة 51 و800. فإذا علمنا أن الحافظ ابن حجر توفي سنة 52 و800، فمعنى هذا أن هذه النسخة من أواخر ما قرئ على الحافظ ابن حجر رحمه الله. ألف الحافظ ابن حجر كتاب النخبة الذي هو الأصل، سماه نخبة الفكر، سنة 12 و800، ثم رجع فشرحها في نزهة النظر سنة 18 و800، يعني تولى شرحها بعد وضع متنها، بعد وضع المتن وهو النخبة، بعد 6 سنين. هكذا البداءة على ضوء هذه النسخة: الحمد لله الذي لم يزل، إلى قوله وسلم تسليما كثيرا. في نسخة الحافظ ابن حجر التي اعتمدها الدكتور نور الدين العتر بدأ بالكتاب بهذا النص: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة الرحلة أو الرحلة كثير الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر الشافعي فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته، والبركة من الله. قوله وأعاد على المسلمين من بركته لأن أهل العلم مباركين من أمثال هذا العالم الجهبذ الحافظ ابن حجر، فيدعو الإنسان الله تبارك وتعالى بقراءة كتابه أن ينال دعاءه وأن ينزل الله تبارك وتعالى عليه من البركة التي جعلها في المؤلف والمؤلف. وهذا ما يحمل عليه الدعاء أو القول نسأل الله أن تصيبنا بركة فلان، ليس معنى ذلك أنه هو المبارك، بل مبارك لعل الله عز وجل أن يكون باركه فننال من أجر هذه البركة ومن خيرها، كما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة من الأسفار وعندما قل الماء جيء له بإناء صغير لطيف به ماء، فوضع صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة في الإناء وإذا بالماء يتفجر من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله. هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله. وعلى هذا يحمل ما أثبت في هذه النسخة التي قرأت على الحافظ ابن حجر، قال وأعاد على المسلمين من بركته. قال الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وهذا من عبارات أهل السنة والجماعة يعبرون ببقاء الله تبارك وتعالى وديمومته بقولهم كان وما زال ولا يزال، ويقال لم يزل ولا يزال لأنما هكذا يقولون لأنما ثبت قدمه استحال فناؤه، وأحسن من هذا أن يقال ما ثبتت أوليته استحال فناؤه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأهل الكلام والمتكلمون يصفون الله تبارك وتعالى بأنه قديم، ومما ورد في ذلك قول السفارين الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. لكن السلف ومن سلك مسلكهم لا يستجيزون لأنفسهم إطلاق القديم على رب العالمين، لأن ما من قديم إلا وفيه شيء يتقدمه، لكن التعبير بما ورد في النص هو من صفات الباري جل جلاله، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ووصف الله بالأولية يدل على أن ما جاء بعده تبع له جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال وعلى الآل آل محمد، وهذا دائما علامة لعلماء أهل السنة لا سيما الحافظ ابن حجر، فإنهم يقرنون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام على الآل، وذلك لمقتضى الدليل الوارد في الاقتران والاشتراك في الصلاة والسلام على خير الأنام مع آله وذريته. قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، فإن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث يعني في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث، علم الحديث غدا كما مر بنا، من الذي يحفظ الحديث البيت؟ علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر. وكما قال السيوطي: علم الحديث، علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. فيقال علم الحديث، ويقال المصطلح، ويقال علوم الحديث، ويقال اصطلاح أهل الحديث، قد كثرت. نعم. طيب، نقرأ أحسن من النزهة، نقرأ من النزهة نفسها وهو المتن، لأنه متضمن للنخبة وهو شرح عليها. في الأسفل قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. وفي نسخة شرح القاري: عالما بدل عليما، عالما بدل عليما، حيا قيوما سميعا بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التسييد في أثناء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يرد نزولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. لكن حين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، الأولى ألا يقرن، وهو سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عند الصلاة والسلام التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، وعند ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عبادات كالتشهد وكالأذان، فإنه ينبغي أن تجرد الصيغة من كل إضافة وإن كان يستسيغها العقل. فإذا أذن المؤذن ما يقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا ما يشرع البتة. وعندما يذكر الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدي ولد آدم، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحيانا لو قلنا رسول الله سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين فلا حرج، لكن أن يجعل دائما التسييد سنة تتبع فلم يرد، أقول لم يرد هذا في حديث يثبت الإنسان هذه الصيغة تعبدا. بل في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح، عندما دخل أقوام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال النبي، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. لا تفهم غلط يا أخي الحبيب، لا تفهم غلط، لأن هذه أيضا تهمة ألصقت بشيء اسمه وهابي وهابية. ما هو هذا الالتزام بالصيغة غاية في الأدب مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في النصوص المأثورة والمنقولة نقتصر على النص المنقول، أما ما عدا ذلك فالأمر واسع. يمكن نأتي مرة في كتاب، خطبة كتاب، نقول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة. لكن عندما نتعبد لله بالصلاة والسلام والإكثار من صيغة الصلاة والسلام، نلتزم بالصيغة المأثورة، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا ها قولوا اللهم صل على محمد، ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهو سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. قال رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف، وهكذا في نسخ بعض الشراح كالشيخ ملا القاري، ومن للتبعيض، يعني لم يعد هذا المذكور الذي سيذكر هو أول، ولكن من أول من صنف. لكن في نسخة المناوي أول من صنف جعل الأولية مطلقا في التصنيف في علم الحديث للرامهرمزي، وهذا عرض من قبل العلماء ومن المحدثين على وجه الخصوص بأن الأولية لا تسلم للرامهرمزي رحمه الله في أنه أول من ألف في المصطلح، فقد سبقه في التأليف، وإن لم يكن تأليفا مجموعة فيه جميع الأنواع، مسلم في المقدمة ذكر أصنافا وأنواعا من علوم الحديث، وأبدى وأعاد في مقدمته على صحيح مسلم. وكذلك سبق إليه الترمذي رحمه الله في أثناء جامعه، وهو حري بأن تلتقط كلماته في علم الحديث من الجامع برمته، لكنه أفرد نوعا من أنواع مصطلح الحديث في العلل الصغير في آخر الجامع، وفيه من أنواع علوم الحديث شيء ليس باليسير. لكن الأولية على ما في هذه النسخة التي اعتمدها المناوي رحمه الله يراد بها أي مجموعة قواعده في كتاب واحد، مجموعة أنواعه وقواعده في كتاب واحد. قال رحمه الله: أول، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي الحسن بن خلاد الرامهرمزي رحمه الله، المتوفى 60 و300 في كتابه المحدث الفاصل. والرامهرمزي نسبة إلى رامهرمز من خزستان، وهي بلد سلمان الفارسي رضي الله عنه، وتقع قرب الأهواز، ووصفت الأهواز بأن موقعها في هذا العصر غرب إيران، فهو فارسي الأصل. قال أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، قال: لكنه لم يستوعب، ذكر أنواعا معدودة، منها أقسام التحمل، ومنها أقسام العلو، ومنها الصحيح، وبعض أنواع الضعيف، فصح ما وصف به هذا الكتاب الحافظ ابن حجر بقوله لم يستوعب، لأن أنواع علوم الحديث كم هي؟ أنواع علوم الحديث بلغ بها ابن الصلاح إلى 65 نوعا، وهي موجودة هنا 100 نوع بلغ بها الحافظ ابن حجر، وستأتي الإشارات، بلغ بها الحافظ ابن حجر 100 نوع. يقول الحازمي رحمه الله في كتابه عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، يقول: علم الحديث 100 نوع، لو أفنى طالب العلم في نوع عمره لما بلغ غايته. يقول الحازمي في مقدمة عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، يقول: علم الحديث 100 نوع، لو أن طالب العلم أفنى عمره في نوع واحد ما بلغ نهايته. وتصديق قوله علي بن المديني شيخ البخاري الذي ما استصغر الإمام البخاري نفسه بين يدي شيخ كما استصغرها بين يدي شيخه علي بن المديني، أفنى عمره في نوع واحد وهو فن العلل. أفنى عمره في نوع واحد من أنواع علوم الحديث 100 وهو نوع العلل. قال: والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن البيع، والحاكم حاكمان: أبو أحمد الكبير صاحب الأسماء والكنى أي القديم، وأبو أحمد والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الذي يعرف بالحاكم الصغير المتوفى 400 صاحب المستدرك على الصحيحين، وهو صاحب هذا الكتاب الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في قوله: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري. في أي كتاب له؟ في كتاب معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث أكمل وكمية أجناسه، لأن الكتاب اشتهر بأنه معرفة علوم الحديث وكفى. والصواب كما هو مثبت في بعض النسخ الخطية المعتمدة للكتاب: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، هكذا سمى الحاكم رحمه الله كتابه. قال الحافظ ابن حجر: لكنه لم يهذب ولم يرتب، أو لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب على الاسم الفاعل وليس على اسم المفعول، لأنه يتحدث عن مؤلفين لا عن مؤلفات، وقدم ذكر المؤلفين. فهو: لكنه لم يهذب، لم يهذب الحاكم كتابه معرفة علوم الحديث على كما ينبغي، ولم يرتب الكتاب كما ينبغي، مع أنه ذكر عددا ليس بالقليل، ذكر 52 نوعا في هذا الكتاب، لكن يوجد تقديم وتأخير في الأنواع، يوجد تداخل في بعضها ضمن بعض، ولكن الكتاب تكمن أهميته أنه من أوائل كتب المصطلح وعلوم الحديث أولا، وثانيا أنه يسند الأحاديث والآثار في هذا الكتاب، فبالإمكان أن يوثق الإنسان ما أورده من أحاديث وآثار وموقوفات للاستدلال على أنواع علوم الحديث المذكورة. قال: وتلاه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني أو الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبو نعيم عندنا 2 كما أن الحاكم 2، والمتفق والمفترق والأسماء المتشابهة من الأهمية بمكان لدى علماء الحديث التفريق بينها، فيقال الحاكم عندنا حاكمان، حاكم كبير وحاكم صغير حتى لا يقع الخلط، عندنا حمادان، عندنا سفيانان، عندنا أبو نعيم 2، أبو نعيم هذا المتأخر المتوفى 430 صاحب الحلية، وعندنا أبو نعيم شيخ البخاري الفضل بن دكين، أبو نعيم شيخ البخاري الفضل بن دكين. أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا، المستخرج أن يأتي، هذا الكتاب مفقود لا وجود له، لا وجود له في عالم الموجودات، كتاب مستخرج أبي نعيم على كتاب معرفة علوم الحديث مفقود لا وجود له، وهو مستخرج على كتاب معرفة علوم الحديث. والمستخرج أن يأتي المحدث على كتاب فيستملح ويستلطف أحاديثه وآثاره، وقد وقعت حالة كونه قد وقعت له تلك الأحاديث من طرق شيوخه، ويريد أن يعلو بدرجة، فيأتي على الكتاب ويخرج أحاديث الكتاب من طريق شيوخه، لا من طريق صاحب الكتاب، ويلتقي مع صاحب الكتاب تارة في شيوخه وتارة في شيوخ شيوخه، وقد يلتقي لا يلتقي معه إلا في التابع أو في الصحابي، لا يلتقي معه إلا في التابع أو في الصحابي. هذا الوصف في مستخرج أبي نعيم على معرفة علوم الحديث يعني أعطانا صورة عن هذا الكتاب، وهو أن محتوياته في الغالب هي وإن كان مفقودا محتوياته هي محتويات معرفة علوم الحديث، محتوياته هي محتويات معرفة علوم الحديث للحاكم، لأنه مستخرج عليه. كتاب الحاكم رحمه الله، وإن قيل فيه لم يهذب ولم يرتب، أو لم يهذب الحاكم كتابه ولم يرتبه كما ينبغي، لكن تلقفته أيدي العلماء بالخدمة. وممن قدم هذا الكتاب، ممن خدم هذا الكتاب طاهر الجزائري في كتاب له في مصطلح الحديث، يعد من أوسع ما كتب في المصطلح بصياغة موسوعية، سماه توجيه النظر، توجيه النظر، وهو كتاب واسع مما اعتمد عليه من المصادر في علم الحديث كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم وكمية أجناسه، حتى كاد أن يأتي عليه برمته، حتى كاد أن يأتي عليه برمته. قال: ثم جاء بعد أبي نعيم، جاء بعدهم الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 63 و400، ومن اللطائف في سنة وفاته مع قرينه ولكن في بلد مقابل، وهو ابن عبد البر، أن ابن عبد البر كان يقال فيه حافظ المشرق، وأحمد بن علي الخطيب البغدادي كان يقال فيه ابن عبد البر حافظ المغرب، والخطيب البغدادي حافظ المشرق. اللطيفة فيهما أنهما توفي في سنة واحدة، وهي سنة 463. الخطيب البغدادي كتب كتابين في مصطلح الحديث. الأول قال: جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله، فصنف في قوانين الرواية كتابا. تقدم أن مصطلح الحديث هو كما عرفه من قبل السيوطي رحمه الله، كما عرفه من ابن جماعة، علم الحديث هو عبارة عن قوانين وقواعد. ثم جاء السيوطي من بعد فاعتمد على هذا التعريف فقال: علم الحديث ذو قوانين. قال: صنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وقد قسم كتابه على أبواب، قسم كتاب الكفاية على 140 بابا، وهذا العدد مما صرح باسمه وذكر عنوانه، وما لم يصرح به من الأبواب بل أشار إليه إشارة يمكن أن تستنبط من هذه الإشارات على أنها أبواب، 29 بابا. قسم الخطيب البغدادي كتابه الكفاية في قوانين الرواية في مصطلح الحديث إلى 140 بابا مصرحا بعناوينها، 49 بابا لم يصرح بها. صنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها، في آدابها يعني في أخلاق المحدث والمحدث، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، الجامع لآداب الشيخ والسامع. ألف كتابين، لاحظ هذا، مع أن مضمون الكتاب الثاني يدخل ضمن أنواع مصطلح الحديث، ففي الغالب ما من كتاب ألف في المصطلح إلا وتجد فيه هذا النوع، وهو آداب المحدث وطالب الحديث. لكن لأهمية هذا الباب أفرد الخطيب البغدادي رحمه الله آداب المحدث والمحدث في كتاب الجامع، وهو كتاب مسند. وهذا مما ينبغي العناية به لا سيما للعالم والمتعلم وللمحدث وطالب الحديث. ومن اللطائف التي ذكرها في كتاب الجامع أنه أسند ذكر بسنده إلى الحسن البصري رحمه الله هذا الأثر الذي ينبغي الاهتمام به والانتباه له والعناية به. قال الحسن رحمه الله: كان الرجل إذا طلب يعني الحديث لم يلبث حتى يرى الحديث في تخشعه وهديه وسمعه ولسانه ويده. كان الرجل إذا طلب الحديث يقول لم يلبث إلا قليلا حتى يرى الحديث في هديه وسمته وسمعه ولسانه ويده. وهذا ما ينبغي أن نعتني به. ولذلك أقرن هذا الدرس وغيره بذكر الشمائل المحمدية، كما قال إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب كتاب المناسك، وهذا الأثر أيضا أسنده الخطيب في كتاب الجامع. قال إبراهيم الحربي: إذا سمع الرجل بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه، إذا سمع الرجل بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتمسك بها وأن يعمل بها، عليه أن يتمسك بها وأن يعمل بها. وهذا بلا ريب أنه غاية عظمى ومقصد أسمى وأسنى، وهو التأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نتذاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مسؤولون بين يدي رب العالمين عن هذه الأدبيات، فأين هي منا وأين نحن منها وما نحن لربنا قائلون. ولذلك قال أبو إسحاق الألبيري، وهذا مما حفظته قديما، وهذه نصيحة أوجهها لكم: ما يحفظه الإنسان قديما لا ينساه في سن الطلب، وإذا بلغ من الكبر عتيا فإنه يصعب عليه الحفظ جدا. وهذا مجرب، الآن يرجع الإنسان في عمر ليس عمر المتكلم عمرا يعني متأخر، ولكن مع ذلك يشق جدا. لكن أتذكر أن ما حفظته في سن العشرين قبلها قليلا أو بعدها يعني مثل المسمار في الجدران. وهذا يذكرني بقول القائل: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فتح القلب المعلم في الصبا لأبصرت فيه العلم كالنقش في الحجر. أيضا هذا دليل، هذا من المحفوظات الصغر، لكن لو الآن كلفتني يمكن أحتاج إلى شهر حتى أحفظه، والله أعلم أحفظه ولا ما أحفظه. أراني، اكتب هذا واحفظه واجعله عظة وعبرة، أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فتح القلب المعلم في الصبا لألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر. ولو فتح القلب المعلم في الصبا لألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر. قال: وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا، يعني الخطيب البغدادي رحمه الله، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة وهو محمد بن عبد الغني، ونسب لجدة له تعرف بنقطة، نسب إلى جارية، ما هو جدة، إلى جارية له تسمى نقطة، محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة، قال في تزكية الخطيب البغدادي: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، أي أنهم لا يمكن لأحدهم أن يتقدم أو يتأخر أو يستجد في التصنيف كتابا إلا بعد أن يرجع إلى كتاب الخطيب البغدادي في هذا النوع. قال رحمه الله: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، كتابا لطيفا سماه الإلماع، وهو القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 و500، وتمام عنوان كتابه، لاحظ هذا العنوان: الإلماع في ضبط أصول الرواية وتقييد السماع، الإلماع في ضبط أصول الرواية وتقييد السماع. ماذا سمى القاضي عياض كتابه؟ الإلماع في ضبط أصول الرواية وتقييد السماع. ليش نقول هذا دون ما اشتهر على أغلفة المطبوعات؟ لأن هذا تسمية ابنه محمد في ترجمة أبيه، وهذا من بر الأبناء بالآباء أنه يترجم لأبيه ترجمة، حتى إننا لو تنازعنا في عناوين مؤلفات للقاضي عياض فإن أقربها للرجحان عنون به ابنه محمد البار بأبيه. هذا الكتاب يعني من أنفس ما كتب في مصطلح الحديث، لكن ليس في جميع أنواع مصطلح الحديث، بل في أقسام التحمل فحسب. الإلماع ينفعنا في أي شيء؟ في أقسام التحمل فحسب، مع وجود بعض الأبواب الزائدة على أقسام التحمل، كباب ما ورد من الأحاديث والأخبار في شرف أصحاب الحديث، في شرف أصحاب الحديث، سوى ما يمكن أن يقال هذا مما يؤخذ على القاضي عياض، وأنه بينما يسرد بعض الآثار والأحاديث في شرف أصحاب الحديث إذا به يذكر بعض الأحاديث المكذوبة، وأهل الحديث أغنى ما يكونون عن أن تبين مكانتهم بشيء هم ينكرونه، فالحديث هو ما ثبت لا ما يظن أنه ثابت أو غير ثابت، إلا أنه أجاد ما لم يجد غيره وجمع ما لم يجمع غيره في باب الإجازة، ولعله شعر بهذا فإنه قال: قد كتبت في هذا المبحث، يعني في الإجازة، ما لم أسبق إليه، وهو كذلك. فمن أراد كلاما مفصلا جامعا محررا مقربا فعليه بمبحث الإجازة من كتاب الإلماع للقاضي عياض. قال: وأبو حفص المينجي أو المينشي بشين وجيم، وأبو حفص المينجي هذا ويقال بالشين المثلثة، يقول: ألف جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المحدث جهله. وهذا الكتاب أخذ عليه حتى في العنوان، لأنه ذكر أنواعا يسيرة ثم عنون بعنوان أكبر من المضمون، قال: ما لا يسع المحدث جهله، وما لم يذكره مما لا يسع المحدث جهله، ولم يذكرها، وهو جزء لطيف على كل حال. ومعنى هذا العنوان: ما لا ينبغي للمحدث أن يجهله، ما لا ينبغي للمحدث أن يجهله، لكنه يعني فاته شيء كثير، وهو كتاب مختصر ومعتصر. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها لاحظ العبارة التي ستأتي، بسطت من البسط التوسع، ولذلك يغلط سوقة الناس عندما يقولون كلام بسيط وأمر بسيط، يريدون سهلا يسيرا ولا المعنى على خلاف ما يريدون، لأن البسيط مبسوط يعني واسع. قال وهذا هنا هذا هو المعنى، بسطت ليتوفر علمها، هذا معروف، بسطت يعني توسع العلماء في ذكرها والتفصيل فيها ليتوفر علمها. طيب لاحظ العبارة، واختصرت ليتيسر فهمها، اختصرت ليتيسر فهمها، عبارة عجيبة، أعيد العبارة، اختصرت ليتيسر فهمها. هو الاختصار ليتيسر فهمه أو البسط هو الذي ييسر الفهم؟ قام أحد تلامذة المؤلف وهو فقيه حنفي قاسم بن قطلبغة، قاسم بن قطلبغة، قال اعترض على الحافظ ابن حجر على شيخه، قال لو قال ليتيسر حفظها، لأن الحفظ يأتي من الاختصار والفهم يأتي من البسط. لكن يمكن أن يجاب عن الحافظ ابن حجر في هذا المقام فيقال اختصرت ليتيسر بهذا الاختصار والتلخيص للحافظ ما هو مضمن في هذه الكلمات ليتيسره الفهم من بعد، لأن الإنسان معروف إذا بسطت المادة العلمية وهو حافظ مستحضر لها فهو غاية، ثم بعد ذلك هو يأتي بنفسه ليستدرك الفهوم المختصرة والموجزة والمجموعة، يختصر ويقتضب ويلخص فيزداد فهما على فهم بعد البسط. فيمكن التخريج ولا تكون يعني مؤاخذة كما جزم بكونها مؤاخذة قاسم ابن قطلبغة. وأخبرني أحد الإخوة الأتراك أنهم ينطقون بهذا، وعاد بعض الحاضرين هم أدرى بهذا، يقولون ننطق بها قطلنبا، ونحن يعني ننطق بها كيفما اتفق، قطلبغة قطلبغة، وهي في الحقيقة قاسم ابن قطلبغة، قاسم ابن قطلبغة، وهم ينطقون بها يعني أهلها قاسم ابن قطلنبا، والله أعلم. يقول إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية إحدى مدارس دمشق، لما ولي التدريس بها بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه، فنون هذا العلم علم الحديث، وأملاه شيئا بعد شيء. هذا يؤكد على أن كتاب مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح أو معرفة علم الحديث كما ورد في بعض الكتب في المشيخات والبرامج والفهارس أنه كتبه شيئا فشيئا على طريقة الإملاء. فلهذا يعلل الحافظ ابن حجر هذا الإملاء المتفرق مع تعدد نسخ من كان يكتب هذه الإملاءات بسبب هذا التفرق في الإملاء. يقول الحافظ ابن حجر لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، لم يحصل ترتيبه على الوجه المتناسب، لكن لابد من تعليل. طيب ولنفترض لأن ابن الصلاح، لأن أبا عمرو بن الصلاح قرئ عليه الكتاب عشرات يمكن مئات المرات، طيب ولماذا ظلت هذه الإملاءات كما هي؟ ها؟ لماذا لم يستدرك على نفسه ويجمع هذه النسخ كعادة كثير من الحفاظ، يجمع هذه النسخ وهذه الإملاءات فينتفع بها ويرتبه على الوجه المطلوب فلا يكون هناك استدراك؟ يعلل بعض المحدثين والشراح، يعللون بلطيفة أدبية، يقولون إن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله عرف أن الإملاءات التي أملاها من هذا الكتاب بلغت العشرات والمئات بتعدد الحاضرين من طلابه وتلاميذه، كل واحد كتب ما لم يكتب الآخر ورتب ووضع في مكان لم يضع فيه الآخر. فلم يرد الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن يؤثر في نفوس تلامذته من الحاضرين، يأتي بالنسخة يقول أنت كيف قدمت هذا النوع، ويأتي للآخر يقول أنت تقديمك لأحسن من تقديم صاحبك، وأنت تقديمك ووضعك لهذا النوع في هذا المكان أحسن منهما. وهذا بلا ريب أنه مما قد يوقع في النفوس ما يوقع، وهذا أمر أدبي وأخلاقي وتربوي ما يبعد. هذا كلام نريد تصديق يا شيخ، نحن أصحاب دليل وأصحاب أثر، تصديق هذا ما وجد في بعض النسخ الخطية من مقدمة أبي عمرو بن الصلاح من إملاءات عديدة فيها أسماء كاتبيها، وجد فيها هذا التنوع، وجد فيها هذا التنوع مع إثبات اطلاع أبي عمرو بن الصلاح عليها رحم الله الجميع. فما يبعد أن تكون هذه اللطيفة الأدبية من الوسائل التربوية التي سار في عليها، وهذا سنن أولئك القدماء في التعليم وفي التربية والتوجيه.